وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم جاءته المساءة والغم بسببهم مخافة أن يقصدهم قومه بسوء وأنصلة لتأكيد الفعلين واتصالهما وضاق بهم ذرعا وضاق بشأنهم وتدبير أمرهم ذرعه أي طاقته كقولهم ضاقت يده وبإزائه رحب ذرعه بكذا إذا كان مطيقا له وذلك لأن طويل الذراع ينال ما لا يناله قصير الذراع. وقالوا لما رأوا فيه آثر الضجر لا تخف ولا تحزن على تمكنهم منا إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب لننجينه ومنجوك بالتخفيف ووفقهم أبو بكر وابن كثير في الثاني. وموضع الكاف جر على المختار ونصب أهلك بإضمار فعل أو نصب أهلك بإضمار فعل أو بالعطف على محلها باعتبار الأصل إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء عذابا منها سمي بذلك لأنه يقلق المعذب من قولهم ارتجز إذا ارتجس أي اضطرب. وقارأ ابن عامر منزلون بالتشديد بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. ولقد تركنا منها آية بينة هي حكايتها الشائعة أو آثار الديار الخريبة وقيل الحجارة الممطورة فإنها كانت باقية بعد وقيل بقية أنهارها المسودة لقوم يعقلون. يستعملون عقولهم في الاستبصار والاعتبار وهو متعلق بتركنا أو آية. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر وافعلوا ما ترجون به ثوابا. فأقيم المسبب مقام السبب وقيل إنه من الرجاء بمعنى الخوف ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة الزلزلة الشديدة وقيل صيحة جبريل لأن القلوب ترجف لها فأصبحوا في دارهم في بلدهم أو دورهم. ولم يجمع لأمن اللبس جاثمين باركين على الركب ميتين. وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وعادا وثمود منصوبان بإضمار أذكر أو فعل دل عليه ما قبله مثل أهلكنا. وقرأ حمزة وحفص ويعقوب وثمود غير منصرف على تأويل القبيلة وقد تبين لكم من مساكنهم أي تبين لكم بعض مساكنهم أو إهلاكوهم من جهة مساكنهم إذا نظرتم إليها عند مروركم بها. وزين لهم الشيطان أعمالهم من الكفر والمعاصي فصدهم عن السبيل السوي الذي بينته الرسل لهم وكانوا مستبصرين متمكنين من النظر والاستبصار ولكنهم لم يفعلوا أو متبينين أن العذاب لاحق بهم بإخبار الرسل لهم، ولكنهم لجوا حتى هلكوا. ثم قال تعالى: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات التي بينت في قوله تعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. لقد مر معنا أن ملائكة الله تبارك وتعالى بشرت سيدنا إبراهيم عليه السلام، فجاءه إسماعيل وجاءه إسحاق ويعقوب نافلة، وهذه البشرى التي كانت لسيدنا إبراهيم. ولقد أخبرت الملائكة سيدنا إبراهيم أنها منتقلة إلى تلك البلد التي فيها لوط. لوط كان ابن أخت لسيدنا إبراهيم عليه السلام، وكان داعية وكان نبيا من أنبياء الله عز وجل. ولقد تعب مع قومه الذين خالفوا سنة البشرية فصاروا يأتون الذكران شهوة دون العالمين، وقلبوا مفاهيم الكون وقطعوا الحرث والنسل، ولم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى رغم كل دعوة جاء بها سيدنا لوط إليهم وهو يخبرهم بأن الله عز وجل قادر على إهلاكهم. فقالوا لسيدنا إبراهيم قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، وتلك القرية كانت تسمى بقرية سدوم، وقرية سدوم اليوم تحت البحر الميت في الأردن. نعم، وهذه المياه المادحة التي غرقوا بها والتي لا يعيش فيها إنسان، وكانت سببا للبلاء وكانت سببا لعذاب الله تبارك وتعالى فيهم. إنا مهلكوا، وكأنهم أهلكوها وانتهوا، وإنما هم يخبرون كأنهم يقولون إنا سنهلك أهل هذه القرية، وهذا إخبار منهم لسيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم هنا قال عندما سمع أنهم يقولون إن أهلها كانوا ظالمين، كأن سائلا سأل لماذا تريدون إهلاكها، قالوا لأنهم كانوا ظالمين، مصرين على الكفر، مصرين على المعاصي، مصرين على التمادي في الظلم والتمادي في معصية الله والتمادي في إتيان الذكران من العالمين والتمادي بكل أنواع المعاصي. هنا يقف سيدنا إبراهيم ويتذكر ذلك النبي وبعض الصالحين الذين كانوا في قوم لوط، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. لقد اعترض عليهم سيدنا إبراهيم وقال إن في هذه القرية في قرية ثمود موحد لم يظلم أبدا، وكأنه يعارض لموجب المانع وهو كون النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، فكيف يأتيهم العذاب ونبي الله عز وجل يدعوهم، وفيهم من آمن بالله تبارك وتعالى وإن كانوا قلة. ما معنى أو معارضة للموجب المانع في ذلك؟ كلنا يعلم لو أتى وقت الصلاة فإن وقت الصلاة يكون مقتضيا لأي شيء من أجل أن يأتي الناس إلى الصلاة، فهذا دخول الوقت يقتضي أن يقوم الناس للصلاة، بأنه شرط من شروط الصلاة، فإذا حصل معه مانع كالمرأة التي ولدت فجاءها نفاسها أو حاضت فجاءتها حيضتها، عند ذلك نقول اجتمع المقتضي والمانع فنقدم المانع، إذن فهي لا تصلي. وهنا كأن سيدنا إبراهيم يقول إن الموجب للعذاب هو الكفر والمعاصي، ولوط ليس كافرا والذين آمنوا معه موحدين، وإن المانع هو وجود نبي وبعض المؤمنين بين أظهرهم. فتجيب الملائكة الكرام قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله. نعم نحن نسلم بقولك ونحن نعلم أن فيها لوطا وأن فيها يعني بعض المؤمنين ولسنا بغافلين عنه، ومع هذا فإنا سنخبرك نحن أعلم بمن فيها لننجين لوطا وأهله أيضا إلا امرأته كانت من الغابرين. وهذا يعني امرأته كانت ترضى بصنع قومها، لذلك ربنا حكم عليها بالعذاب، فهي من الباقين في العذاب، من الباقين في القرية، من المعذبين مع قوم لوط. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. لما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، لما جاءت ملائكة الله عز وجل أصابتهم المساء وأصابهم الغم بسبب المخافة أن يقصدهم قومهم بسوء، وضاق الأمر بهم ذرعا، معنى ذلك ماذا يفعلون؟ كأن الأمر ضاق من كل الجوانب، فهم لا يستطيعون أن يفعلوا أي شيء. لما رأت الملائكة أثر تلك الضجرة في قلوبهم وفي وجوههم وفي أفئدتهم، قالوا لهم وقالوا لا تخاف لا تخاف، هكذا أمر من الله عز وجل، ولا تحزن لا تحزن، هم لن يتمكنوا منا ونحن المتمكنون منهم، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. هنا وعد من الله عز وجل أن الله عز وجل ينجي عباده المؤمنين، ينجي عباده الموحدين، ينجي رسله عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، إلا من حكم الله عليه بأنه كان من الظالمين وكان من الباقين في العذاب، فكانت امرأة لوط من هؤلاء. وأخبروه أيضا فقالوا إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. إنا منزلون أو منزلون قراءة على أهل هذه القرية رجزا من السماء، إن الملائكة بأمر من الله عز وجل ستنزل عذابا من السماء، هذا العذاب إنما يكون بسبب فسقهم، بما كانوا يفسقون، بما كانوا يدخلون من مكان ويخرجون من آخر ويتلاعبون في بما كانوا يفسقون، بما كانوا يتلاعبون بالألفاظ، بما كانوا يكفرون بآيات الله، بما كانوا لا يستجيبون لآيات الله، حتى إن الله عز وجل أراد أن تكون لهم ذكرى يتذكرها كل من مر بهم، قال تعالى ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. إن الله عز وجل إذا أهلك قوما ترك آثارهم، ترك ديارهم خريبة، ترك تلك الحجارة المنطورة التي أصابتهم في ذلك الوقت فتراها مسودة بسبب ذلك العذاب، لعلهم يعقلون، لعل كل مستبصر يعقل ما حدث لهؤلاء ويفعلون ما يرجون من الثواب ويخافون من العقاب. ولقد تركنا منها آية، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. إن من يستعمل عقله ويستبصر في هذه الحياة الدنيا ويصل إلى المراد الذي أراده الله سبحانه وتعالى منهم يكون من القوم الفائزين، من القوم الذين نصرهم الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا. فإن الاستبصار والاعتبار أمر هام جدا، والناس يقيسون عليه. انظروا إلى هؤلاء، خالفوا أمر الله فإن الله عذبهم وتركهم آية للعالمين، آية لقوم يعقلون، آية بينة واضحة لمن يفكر في عقله ويستعمل هذا العقل الذي ميز الله به الإنسان عن الحيوان. ثم قال: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. للأسف إنهم كانوا قوما متقاربين مع بعضهم البعض، ومع هذا كانوا يرون العذاب قد حل بجيرانهم ولم يتعظوا ولم يتفكروا. والسعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ بنفسه. وكأن الله عز وجل يقول لهم: افعلوا ما ترجون ثوابه حتى لا تقعون في العذاب. وإذا خافوا من الله عز وجل ولا تعثوا في الأرض مفسدين، كانت النتيجة فكذبوه فأخذتهم الرجفة. زلزل سيدنا جبريل بهم الأرض، أصبح بهم رجفة، زلزال عظيم، فأصبحوا في دارهم جاثمين. كيف أن الواحد منهم هذا واقف بقي على حاله، وهذا جافيا على ركبيه بقي على هذا الأمر؟ إذا كل واحد بقي على الهيئة التي كان فيها. قال تعالى: فأصبحوا في دارهم جاثمين، باركين على ركبهم ميتين. ثم ذكر لنا أيضا، قال: وعادا وثمود. اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم قوم عاد وقوم ثمود، عادا وثمودا وثمود وقد تبين. نعم، عندما نقول ثمود معنى ذلك هي قبيلة، والقبيلة صار فيها العلم والتأنيث فمنعت من الصرف. أما إذا جاءت وثمودا معنى ذلك صارت إثما للشخص وذهب منها التأنيث فعادت منصرفة. وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. ربنا سبحانه وتعالى يبين كيف أهلك هؤلاء الأخوان، وكيف بقيت مساكنهم، وكيف أهلكهم، وكيف يمر الناس عليهم ويتذكرون أن قوما خالفوا رسولهم وعصوا ربهم وأشركوا بالله تبارك وتعالى. فلما زين لهم الشيطان أعمالهم، زين لهم الكفر والمعاصي، صدهم عن الطريق السوي الذي بعثت الرسل من أجله وأنزلت الكتب، وصار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنهم بذلك ابتعدوا. كانوا مستبصرين، كانوا متمكنين، عندهم القوة عندهم العلم من أجل أن ينظروا في الرسل في معجزاتهم، أن يستبصروا في الكتب التي أنزلت إليهم، لكنهم لم يفعلوا شيئا. كانوا مستبصرين أن العذاب سينزل بهم كما نزل بجيرانهم، وأنه لاحق بهم، وأن إخبار الرسل حق، لكنهم لجوا وعاندوا وناقشوا وجادلوا حتى هلكوا. نسأل الله عز وجل أن نكون من المتعظين من التائبين. اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مؤمنين يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.